التي جعلت بعض الناس يعظمون بعض الناس من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، والبعض يعظم بعض الناس الذين ليسوا من أهل الخير ولا من أهل الفضل ويجعلونهم في مرتبة عالية، لدرجة أنه قد حدث غلو عند بعض الطوائف فجعلوا بعض الأولياء وبعض الصالحين من أهل البيت أو من غيرهم أفضل مرتبة، أفضل في المرتبة عند الله تعالى ممن؟ من الأنبياء. فلذلك هو هنا يرد على أهل الغلو فيقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. فهذا رد على مبتدع من الرافضة ومن أهل التشيع، أهل الغلو في التشيع، وعلى الصوفية الذين غالوا في بعض الناس فرفعوهم فوق مرتبة بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كما سيجد. فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، مع أن سادة الأولياء في هذه الأمة من؟ الصحابة، وسادة الصحابة الخلفاء الأربعة، وأعظم الأربعة أبو بكر الصديق فهو أعظم أولياء الدنيا بعد الأنبياء، ويليه عمر ابن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فإذا هؤلاء هم سادة أولياء الأرض، الأربعة الأصحاب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فقال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. ثم ذكر كلاما، هذا الكلام يعد اختصارا أو يعني يذكر معظم كلام شيخ الإسلام في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية المجلد الخامس، وسننقل كلام الشارح وسنذكر ما حذفه من كلام ابن تيمية حتى يتضح الأمر. ولكن نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية، عن الولاية نحب أن نقدم بمقدمة عن الولاية ومسألة الولي، لأن هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي حدثت فيها بدع كثيرة وترتب عليها بدع كثيرة وأمور خطيرة في الدين، حتى وصل الأمر إلى إلحاد، وقع إلحاد مترتبا على الغلو في هذا الباب. فلنذكر مقدمة تمهيدية قبل أن نقرأ كلام مؤلفنا الشيخ ابن أبي العز رحمة الله عليه. الولي في الإسلام، كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكلمة الولي ترددت في القرآن الكريم كثيرا، وعندنا آية مشهورة توضع على قبور بعض الموتى من الصالحين وغيرهم، ويكتب علي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خلال هذه الآية ترتكب موبقات في الاعتقاد، بحيث إن بعض الناس نجدهم يستغيثون بالموتى ويقيمون لهم موالد ويطوفون حول قبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم في الموالد، وحينما تعترض عليهم وتقول لهم هذا شرك أكبر جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحارب معتنقيه، يردون عليك ويقول: أنت بتكره الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول: ألا

وظنوا أن الأولياء يأتون يوم القيامة لكي يدخلوا من يشاء الجنة. هذا كلام كذب والعياذ بالله. يظنون أن بعض الناس يأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل كل اللي اسمه محمد يخش الجنة، كل اللي كان طبع الطائفة مش عارف يخرج. المسألة ليست كما تصور البعض، ليست كما يتصور البعض، كما يقول أحد الزنادقة: أنا لا رب العالمين لا يدخلني النار لأنه يخاف، لأني لو دخلت النار وبصقت عليها لأطبعتها. هذه إن لم تكن سخرية فما هي السخرية؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض المجانين ليقول عن مثل هذا إنه ولي من سادات الأولياء. إذا كانت هذه الولاية فبئست الولاية، إذا كانت الولاية بهذا الأسلوب فبئست الولاية، والعياذ بالله أن يقول بعضهم أبصق على النار فأطفئ النار. ما هذا الذي يقال؟ ما هذا الذي يقال عن رجل جاءته امرأة وقالت له من بعض الكرامات التي تحكى في طبقات الشعراني إن هذا الرجل، وسنذكر هذه الأسماء بتفاصيلها وبأدلتها، إن هذا الرجل جاءته امرأة وبكت: ليس لي إلا ابن، ليس لي إلا ابن واحد وقد مات. فحن لها فطار مسرعا حتى لحق بعزرائيل، واسمه عندهم عزرائيل ولا يثبت في الكتاب ولا السنة اسم عزرائيل، حتى يلحقه فيقول له: رجع لي روح هذه ابن هذه المرأة، رجعوني. مش بيطلب من رب العالمين، لا ده بيتعامل مع الملك مباشرة. فرفض ملك الموت، عايز ينفذ أمر ربي، فضرب الزنبيل، بيشيل الأرواح في زنبيل، عارف الرجل اللي بيبيع التوت، وشايل الزنبيل وطرح ضربه، راحت كل الارواح طايره، ورجعت الارواح كلها في اليوم ده، كل اللي مات رجع تاني. وملك الموت كل اللي كذبه في اليوم ده وكل المجهود اللي عمله راح عليه على اخر النهار، علشان ابو اليزيد البطالي رجع منه كل المجموعات دي كلها. كلام ايه والعياذ بالله الالحاد ده؟ ده الحاد والعياذ بالله. الا لم يكن ده الالحاد، بعد كده تيجي تتكلم ولك لا اصل معلش الناس دي اصحاب مواجيد، وحينما يكونون في وجدهم يقولون كلاما لا يحاسبون عليه، يعني مجانين مرفوع عنهم التكليف. فإن كان مجنونا فكيف يكون هذا المجنون؟ إما أن يكون مجنونا أو زنديقا ولا ثالث. مش كده ولا مش هذا ما تعلمناه في ديننا؟ لكن للأسف تعلمنا، مش احنا اللي تعلمنا، بعض العوام وبعض أتباع هذه الطرق تعلموا أنهم يلغوا عقولهم في مثل هذه الأمور. وما أوتيت الأمة إلا من إلغاء العقول. ما إلغاء العقول تيجي مع الصوفية يقول لك إلغى عقلك، إلغى عقلك وكن مع شيخك ها كالميت مع المغسل. ما هو ده اللي بتعمله داعش، وده اللي بيعمله الإخوان. ما المصايد كلها ما بيجيش غير من السمع والطاعة، السمع والطاعة للكتاب والسنة. لكن يقول لك لا سمع وطاعة مع الإخوان ما ينفعش، ليه؟ عشان دول بيتعدوا مع السيف في البلد. لكن في سمع وطاعة مع المريد والشيخ الصوفي، لا، نريد أن نغلق الباب أمام كل داعي كذاب، لأن هذه الأمور كلها إما أن تكون مصالح سياسية أو مصالح اقتصادية واجتماعية، ما لازم الباب يغلق. وحينما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني لا تكون هناك طائفة، هذه الطائفة مصانة بعيدة عن تحرير العقول. الكلام يقول لك معلش هنتكلم يعني والصوفية بره الموضوع، لا، الصوفية في أول، لأن هو حسن البنا رب تلامذته على إيه؟ على الصوفية، لأنه لما رباهم على صوفية السمع والطاعة وأصبح الواحد منهم كالميت بين يدي المغسل، من هنا أوتيت الأمة وحدث الخراب وحدث حدث في البدع. لكن الآن يريدون لك جدد الخطاب الديني بس ابعد عن العزمية وابعد عن الطرق دي ونتهم احنا بالتطرف. لا، احنا عاوزين الكل يكون سواسية. هنتكلم في تجديد الخطاب الديني يبقى مع الجميع. المهم نتكلم عن قضية الولي في الإسلام. كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن نزل بلسان إيه؟ عربي مبين. فهنشوف اللغة بتقول إيه، ونشوف السلف الصالح كان بيقول إيه، والكتاب بيقول إيه، والسنة المطهرة بتقول إيه. كلمة ولي في اللغة العربية في القاموس المحيط: الولي القرب. كلمة ولا ولي يعني ها قربة. الولي المادة، الولي مش الولي، الولي ده الاسم، مادة الولي القرب والدنو والمطر بعد المطر. والولي الاسم منه وهو المحب والصديق والنصير، والولاية الإمارة والسلطان، والمولى المعتق والمعتق. المعتق الذي يعتق هو مولى لمن يعتقه، والمعتق مولى لمن يعتقه، فهي اسم فاعل واسم مفعول. والصاحب والقريب والولي والرب والناصر والمحب. والولي ضد العدو، الولي ضد الايه؟ العدو. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. ده كلام صاحب الايه؟ القاموس المحيط، ولم نطيل في النقل عن أهل اللغة فهذا يكفينا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، لأنه يوالي كما جاء المطر بعد المطر من الولي متواليا، فهذا في إثر هذا. فقال: الولي هو الذي يوالي الطاعات، لا تنقطع الطاعات منه، والأول أصح، يعني المحبة والقرب. ثم قال ابن تيمية: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى رجل يعني أقرب رجل إلى الميت، ذكر مش ذكر، ذكر. فإن كان ولي الله هو الموافق المتابع له، الذي يوافق رب العالمين في أوامره وفي نواهيه، الذي يتابع الكتاب والسنة، يتابع رب العالمين ويوافقه فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، يتحرى رضا الله ويبتعد عما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى، كان المعادي لوليه معاديا له. الذي يعادي ولي الله يصبح معاديا لله، ولذلك قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي ولي الله، هذا الحديث ربما شرحناه في هذه الدروس الطيبة. ومنه كما قال تعالى أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا عدو الله لا تتخذوه وليا، وعدوكم لا يكون وليا لله، لأنكم مؤمنون، فعدوكم عدو لله، وعدو الله عدو لكم، لأن بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى قرب، بينكم وبينه محبة، بينكم وبينه نصرة. فإذا هو أنتم تنصرونه، يعني تنصرون دينه وليس في حاجة إليه، وهو ينصركم. أنتم تعذرون دينه وهو يعذركم سبحانه، وهكذا. فنصرتكم إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. فهنا نقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ينفع؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخره في سورة الممتحنة. قلت: وهذا المعنى العام لكلمة ولي في اللغة هو الذي جاء به القرآن. يبقى المعنى المذكور في لغة العرب هو الذي جاء به القرآن، وهو المعنى العام الذي يشمل جانبي الخير والشر، أو كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: في جانب أولياء الرحمن وفي جانب أولياء الشيطان. ففي جانب الخير أولياء الرحمن، وفي جانب الشر أولياء للشيطان. فالإنسان ولي إما للرحمن وإما للشيطان ولا ثالث. الولي أي إنسان، إما ولي للرحمن وإما ولي للإيه؟ ولذلك قال الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا القضية عامة، قضية الولاية إما أن تكون مع الله أو مع الشيطان. وجاءت كذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث: من عاد لي وليا. وفهمها الصحابة ومن جاء بعدهم،